الله النبي يا عظم يا عام صلاة النبي اشكر الله الله الله الله Thank you. قال ألم أقل لك

Ah! كل ما تدعو ربنا هيجيلك قوه وهتبقى عظم. Thank you. ولا Thank you.